بالنادي بين مكة وعرفة ريت لركب النادي بين مكة وعرفة ريت لركب النادي بين مكة وعرفة ريت لركب النادي على جد الشرفة مولاي محمدي على جد الشرفة مولاي محمدي الجنة نعمنا بحرمة الهدي.